طب ممكن أسأل سؤال تاني؟ نعم. شيخ تقول دورتها الشهرية 8 أيام، وفي اليوم الخامس ينزل معها دم الدورة، هل تصلي في تلك الأيام؟ كيف؟ تقول بأن دورتها الشهرية 8 أيام وفي اليوم الخامس ينزل معها دم. وقبل الخامس؟ تقول لا، لا ينزل شيء. لم ينزل الدم فلا حيض. فلا حيض. الحيض هو الدم. نعم.